مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاحباب، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بحضرتكم معنا وحلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. ارحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا سيد الدكتور فاضل، حلقه جديده، بارك الله فيك. نكمل رحلتنا من الحلقة المنصرمة في الإجابة على أسئلة مشاهدينا الأعزاء من كافة بقاع المعمورة، في قوله تبارك وتعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. المتصور أنه الإنسان يمتلئ رعبا ثم يفر، لكن الآية جاءت بترتيب مختلف حسب المنطق الذي نتصوره: لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، فلماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الواو كما هو معلوم لا تفيد ترتيب ولا تعقيب، الواو بمطلق الجمع فقط. فقط قل دخل محمد وأحمد، لما نانا محمد دخل أولا ليس بالضرورة. يعني الكفار يقول: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. مفروض نحيا ونموت، هم مقرين بالبعث وما نحن بمبعوثين. ده لو أخذ على الترتيب نموت ونحيا بعد الممات، ولو أخذ على الترتيب كانوا مقررين بالبعث، كيف ما نحن بمبعوثين؟ يبقى هذا معناه ليس الترتيب هكذا، يعني نحيا ونموت، نحيا ونموت بقى. وما نحن بمبعوثين. إذن الواو لا تفيد ترتيب ولا تعقيب، محتمل تحتمل هذا وذاك. يعني أقبل محمد وخالد، محمد قبل خالد قبل، اثنينهم جاء معا، محتمل، كله محتمل. إذن هنا ليس معنى ذلك أن الرعب جاء بعد هذا، ما قال ثم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. إذن لم ليس هناك ترتيب. ولو قال ثم راح يكون ترتيب، ثم تفيد الترتيب والتراخي، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، الواو المطلق الجمع. إذن المسألة، يعني أصل المسألة، يعني لعل السائل يظن أنه المفروض الرعب أولا لملئت منهم رعبا ثم ولا وليت منهم فرارا. لا هذا اللغة، يعني الواو لا تفيد هذا الشيء، الواو هي فقط لمطلق الجمع. طب لما جاء بهذا؟ أيوه، هذا السؤال آخر. طيب هذا السؤال آخر. إذن حتى يعلم السائل أن الواو لا تفيد ترتيبا، فليس معنى ذلك أن التولية هي قبل، ما لها علاقة. لا، ربنا قدم مرة السماء على الأرض، مرة الأرض على السماء، مرة الضر على النفع، مرة النفع على الضر، وكذا كثير. يبقى إذن حسب الأهمية تقديم منه، هو هذا الآن راح يدخل في باب التقديم والتأخير. صحيح، بحسب الأهمية. وهذا حسب الأهمية. سليم، هم لماذا ذهبوا إلى الكهف؟ حتى الناس آمنوا بربهم، وحتى الناس ما يطلعون عليهم لأن يأذوهم. صحيح، فهم انسحبوا إلى الكهف هكذا. غير صحيح أنهم فتية آمنوا بربهم وراحوا ذهبوا للكهف خارجين من قوم حتى يسلمون من الفتن وما إلى ذلك، وهكذا. نعم، إذن المهم أن لا يطلع عليهم أحد، لا يعرفهم أحد، هذا من أهدافهم. طبعا هو المهرب. طبعا صح، وهذا يعني هو هكذا ذهبوا وخرجوا فارين بدينهم من أذى قومهم فتنة، فذهبوا هناك فدخلوا في الكهف، آمن لهم من باب آمن لهم هكذا. إذن المهم هو أنه لا يطلع عليهم أحد. صحيح، وحتى لا يشي بهم، حتى لا يؤتى به فيفتنون، وهذا المهم. نعم، ولا أن يملأ رعب. ماذا يعنيهم هو رعب ارتعب لك أو لم يرتعب؟ نعم، هو ماذا المهم أن لا يتفرس فيهم أحد فيعرفهم. جيد. هذا المهم أن يولي منهم فرارا، أراد ربنا أن يحميهم فيوقع الهيبة فيهم، يجعل عليهم هيبة فيفر منهم، فيفر منهم حتى ما يتملى بهم ولا يعرفهم، فلا يعرفهم سبحان الله، حتى يحميهم. يا الله. حتى يحميهم. إذن المهم إذن أن لا يتفرس فيهم أحد، أن لا يتصفح وجوههم فيقول ها هذا فلان، ويقول الناس هؤلاء فيفتنهم. نعم. هو هذا المهم الآن، قدم المهم. لوليت منهم فرارا، هذا المهم، فلا يمكث أمامهم طويلا حتى لا يتفرس الوجوه وبالتالي لا يعرفه. إذن هذا صحيح. ثم الآن لو دخل واحد في غار ورأوا ناس مفتح عيونهم هكذا ويتقلبون وساكتين، يا مكانهم مفتح العين، نعم مفتح العين، قالوا حتى لا تتلف وتبلى عيونهم، لأن لو كانت مغمضة طوال هذه المدة أكثر من 300 سنة كان يعني ذهبت عيونهم. هم يم هكذا، نعم مفتح، وتحسبهم أيقاظا لهم رقود، تحسبهم أيقاظا لفتح عيونهم. نعم. سبحان الله العظيم. نعم. قالوا حتى لا تبلى عيونهم. نعم. شيء عجيب يصيب الإنسان بالرعب. ما هكذا؟ ما طبعا. يعني هكذا لا. فتية هكذا. لا فهذا في قلبه. يعني صار أن هؤلاء دخلوا إما اللصوص أو قتلة أو شيء، ما هؤلاء يهرب. يهرب ويخاف يمتلئ بالرعب منه. صح. صح. هكذا. ثم يعني كما لو دخل مغارة وجد فيها وحش أو حية ما يعني يتفرس فيها. يهرب. يهرب. وبعدين يمكن يتذكر المشهد فيمتلئ بالرعب بعد المشاهدة، يقول هذا هذا ما خلي أذكره، يعني هو يهرب. يحصل هكذا أحيانا، يحصل هكذا ثم يتملى الأمر فيراه عظيم على غير ما رأى ومرة، فيمتلئ بالرعب فيهرب مرة، يشتد في الهرب. صح. يعني يكون هربه من تلقاء نفسه لأول مرة يرى فيها المنظر، ثم يتخيل المنظر فيرى فيركض ويجد أكثر وأكثر يمتلئ الرعب فيهرب. منطق سليم. يحصل. وعلينا أحيانا الرعب يوقف الإنسان، يوقف البهيمة، ما يدعيها الرعب الشديد أحيانا يتملك لا يستطيع أن يهرب. سبحان الله العظيم. يعني يثبت مكانه هكذا يتستمر. يعني نعرف عن بعض الذئب أو شيء أحيانا إذا يأتي إلى الفريسة أحيانا لا تستطيع أن تقف. حتى احنا قرأنا مثل القط والفأر، القط هنام ينظر إلى الفأر يثبت ما يستطيع. رأيته يثبت لا يتحرك. لا يتحرك. احنا شدة الخوف. نعم نعم. قرأنا في التاريخ في عندما احتل التتار بغداد كانوا يثبتونهم في الشارع. لا كان يقول له امكث في مكانك حتى آتي بالسيف واقتلك، فيبقى مستمر في مكانك. يقف. طيب اهرب انت وحقتلك. من الرعب. من الرعب. يا لطيف. فقسم من الرعب يثبت وقسم يشتد فيرت. لكن في في في أهل الكهف. لا لا. ربنا يعني هنالك حكمة من هرب حتى لا يعرف. نعم. لا يتملى فيهم ويتفرس فيهم فيعرفهم ثم يشي بهم. وكلبهم كان هكذا أيضا. كان بسط ذراعه الوصيد يمكن. والوصيد ما. الباب. الوصيد. الباب. يعني الباب. نعم. باب الغار. جالس على باب جالس الغار. على باب. ومثلهم. يعني. أيضا هو مر عليه هذا السنين كلها. سبحان الله العظيم. طب يعني في حتى في المناسبة قسم يقول يعني قالوا لم تبلى أجسامهم ولم تطل شعور وإنما استيقظوا كما ناموا. من حيث سأسرحتك بعد هذه الأعوام كلها هي 300 سنين وازدادوا 9. وازدادوا 9. ما أننا نفهم هذا الحساب يعني. نعم. كيف 300 سنة وتسعة و 309 سنة أقل شمسية وقمرية على أي حال خلافات. نعم. بين الشمس والقمر. لكن في سؤالنا في نوع 300 سنين. نعم بدل. ولا 300 سنة. لا بدل هذا مش العدد من 100. لو أضفته لو أضفته 100 سنة عندما تضيفه 1000 سنة أنت لم تضف لأنه ولدت أنت 100. 300 لم تضف حتى تقول 100 سنة. أنت كبالإضافة

ما يأتي بعد ذلك هذا حكم عام. حكم عام. قل ما عند الله خير منه. حكم هذا. فقدم ما هو أعم. له أعم هذا. صحيح. وبعدين حتى من الناحية يعني الفنية والبيانية أنه يضع التجارة بجنب الرزق وليس له بجنب الرزق. قل ما عند الله خير من له والله خير الرازقين. الرازقين يوضعها بجنب التجارة. صح. لا تصير بجوار الله. فكل واحدة في مكانها. صح. بارك الله فيك. ثم ما فقط هذا. تفضل. كرر من. يعني يقول ما عند الله خير من اللهو ومن ما لم يقل خير من اللهو والتجارة. يجوز لغة. لغة يجوز. لكن لماذا جاء من؟ حتى يؤذن باستقلال الأفضلية لكل منهما سواء اجتمع أو حتى لا يظن أن الذم كان بالاجتماع. يعني اللهو والتجارة معا معا خير منهما لو انفرد. لا ليس بذلك يعني بذلك السوء. لا على رسلك. إذا جاء بلوم من اللهو والتجارة يحتمل أنه في اجتماعهما ففي تفرق ما يكون خير يعني. يبقى اللهو خير أو التجارة خير يعني ما في هذا يعني. سبحان الله يحتمل التعبير يعني طبعا يحتمل. لكن لما قال خير من اللهو ومن التجارة يؤذن باستقلال أفضل لكل منهما إذا اجتمع على عسوة. يعني كما تقول مثلا الأنات الأنات الأنا من التأني خير من التهور ومن العجلة. خير من كل واحدة على حدة. لو قلت خير من التهور والعجلة يعني تهب الاثنين خير من الاثنين خير الاثنين إذا اجتمع إلى أخطأ ليس بذلك. وبالتالي يحتمل أن تكون ليست خير من التهور على حدة لا من العجلة على واحدة قد يكون هذا. سبحان الله لغة عجيبة دقائق أسرار عجيبة باللغة دكتور. أبو جهل ما زال كان يفهم هذه اللغة. كيف لا يفهم؟ وأبو لهب يفهم. كيف لا يفهم؟ والله كيف لا يؤمن؟ يعني هو سؤال بالنسبة لي يعني إذا كان يفهم كيف لا يؤمن؟ لا الإنسان عجيب هو يعني الإنسان عجيب يعني الكبر وما إلى ذلك. يعني إذا كانت شهادتهم بأن هذا ليس كلام بشر. وهو كلام معجز بالنسبة لهم. فلما لا يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ اليهود كانوا يعلمون أنه يعرفون كما يعرفون أبنائهم. سبحان الله. كانوا يعرفون الحق. نعم. يعرفون أن هذا يعرفون الرسول كما يعرفون أبنائهم. إذا هم ما كذبوا الرسول في رسالته. يعني في العلماء منهم. ما كذبوا. العلماء يعرفونه لكن يكتمون الحق على الآخرين. يعني ليس كلهم يقرؤون الكتب وما إلى ذلك. على عموم ال. سبحان الله. طيب في سؤال من هنا أبو عبد الله من الشارقة في سورة الكهف المواقف الثلاثة التي مر بها سيدنا موسى مع رجل الصالح السفينة والقتل الغلام وبناء الجدار الآيات يعني لا نود أن نقولها حتى لا نضيع وقتا كثيرا. قال الرجل الصالح فأردت مرة ومرة فأرادنا ومرة ثالثة فأراد ربك. كيف نفهم هذا الأمر؟ وإحنا قلنا في أكثر من مناسبة ربنا سبحانه وتعالى يعني ممكن في الحلقة الماضية لا ينسب العيب إلى نفسه يعني لما قال سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني وإذا مرضت فهو يشفين وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهنا الرجل الصالح وهو الخضر العيب أسنده إلى نفسه تأدبا قال فأردت أن أعيبها يعني لم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى تأدبا كما هنالك أمثلة كثيرة في القرآن الكريم زينا لهم عملهم سوء أعمالهم وزين لهم ثم إذا مسه الشر كان يئوسا إذا أنعمنا على الإنسان فقال أردت أن أعيبها لأن عيب فلا يصلح أن ينسب العيب إلى الله سبحانه وتعالى قال فأردت. طب في الغلام فأردنا الغلام مسألة الغلام فيها جانبان يعني فيها قتل غلام وهو في ظاهر حتى لا يرهق في ظاهر الأمر الشر حتى بالنسبة للأبوين يعني أن أحد يقتل ابنهم الصغير كذا يعني وهذا أمر في ظاهره سوء، لكن هو في حقيقته خير، إبدال خيرا منه زكاة. إذا صار الأمر مشترك، مشترك. نعم. يعني قتل وإبدال خيرا منه. نعم. قال أردنا، ما قال أردنا، فأردنا أن يبدلهما ربهما. فأردنا أن المعظم ولا فأردنا؟ لا لا لا، اشتراك هذا. هو العبد الصالح والله سبحانه. نعم. لأنه هو العمل مشترك. قتل وإبدال. القتل الذي باشر القتل من هو؟ العبد. والذي يبدل الله. ليس هو هذا، فصار مشترك. ألم يكن ندا لله في قوله فأردنا؟ هو قتل، فإذا لقي غلاما فقتل. إذن راح يكون لماذا قتله غير هنالك إرادة؟ قل فأردت أن يبدلهما ربهما. هو يريد هكذا، وما فعلته عن أمري. ليست إرادة مستقلة له، إرادة مستقلة. حتى في السفينة حينما قال فأردت أن أعيبها، حتى في السفينة هي ليست إرادة مستقلة لرجل، ليست مستقلة، لكن لا العيب لا يعني هي إرادة الله في الأول وفي الآخر، لكنه نسب العيب إلى نفسه هو. كلها وما فعلته عن أمري. كلها. والجدار ليس فيها سوء ولا مظن السوء، جدار يريد أن ينقض فأقامه، ما الذي فيه؟ لا شيء، عمل صالح. عمل طيب. صالح. ومساكين يعملون، يعني هم يتيمين في المدينة وكان تحت كنزهما، أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، كله خير. فنسبه لله، فأراد ربك. لا، ننسب الخير إلى الله سبحانه. يعني تكون المحصلة كالتالي: فأردت مع السفينة، لأنه نسب العيب إلى نفسه. نعم. تأدبا مع الله. نعم. ولما قال فأردنا، أكان العمل فيه شقان، القتل والإبدال، فنسب القتل لنفسه والإبدال لله سبحانه وتعالى. وفي ثالثة في الجار فأراد ربك، لأن العمل كله خير فنسبه لله. وفي الأخير كما تفضلت: وما فعلته عن أمري، الكل من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيك. القرآن الكريم مرة يقول ثم ومرة يقول ثم، الفرق في ثم وثم؟ ثم حرف، ثم اسم. ثم حرف، حرف عطف، حرف عطف. ثم بالضم، بالضم. طيب، وثم ثم. وإذا رأيت ثم رأيت، ثم ظرف اسم، معنى ماذا؟ هناك، هناك طبعا. يعني هذا الآن اللي نسمعه في الإذاعات وغيره، ومن ثم ومن ثم، لا يصح. لا، ومن ثم ما يصير، هذا خطأ شائع طبعا. ومن ثم، ومن ثم، ثم معناه ومن هنا، من هنا ومن هناك. نعم، ثم وثمته. ثم مذكر ومؤنث، هو يعني نفس الدلالة. لا، هي الدلالة واحدة، لكن تؤتى بالتاء أحيانا، يعني ثم وثم، ثمته. نعم، ثمته، ولغة صحيحة. نعم نعم نعم. ثم وثم. نعم نعم. بخصوص صوت الإعلام، باعتبار ان إعلاميين يعني يقال بالإعلام خطأ شائع خير من صحيح مهجور. لا لا لا، هذا كلام لا لا لا, لا, لا, لا, لا هذا يكرس الخطأ، يكرس معناه مرور الزمن ما لا تبقى لغة، يضيع الصحيح ولا تبقى لغة. يقول الناس عرفت هكذا يعني. لا، الناس عرفت يعني، لا هذا ليست حجة، الناس عرفت، تأتي بأشياء يعني عرفت، يعني تمشي ومن ثم ما فيهاش حاجة، الكل يعلم ومن ثم. لا لا لا لا، يعني إذا لماذا نصحح الفاعل أيضا؟ خلينا ننصب، يعني إذا كان مفهوم خلاص ننصب الفاعل والمفعول به، نرفع، لأن ما دام مفهوم نرفعه، ونأتي بالاسم بعد الحرف الجر نرفع ما دام مفهوم. لماذا لما يتكلمون اللغة أجنبية الأشياء يراعوها دقة المراعاة؟ ليش لماذا ألا يقولون he is going، ما يقول he is go، يقولون he is go، يقول لك المفهوم. لا ما لا يراقبوها مراقبة شديدة لما يتكلمون اللغة العربية. معليش معليش، كيف يعني؟ يعني أنا كده توافق على قصة الخطأ، يبد أن أن أن ينشر الصواب. لا بد أن ينشر، كيف يعني؟ اللغة ستموت، لا يبقى لها أثر. صح، كيف يعني؟ خل حتى تفهم الناس، حضرتك والعوام يعني. يعني ماذا قال من ثم ما يفهمون الناس؟ لا يفهمون، خلاص بعد ماذا؟ لماذا نستعمل الغلط؟ صحيح نقول من ثم يعني. خلاص نعم ومن ثم نأخذ فاصلا إن شاء الله. بارك الله فيك مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب فاصلا نواصل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. مرحبا بارك الله فيك. هناك سؤال يعني حول شرح آيات الحجاب أو الخمار الموجودة بالقرآن الكريم فاضل. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ويدنين عليهن من جلابيبهن. لا أنا يعني هذا الأمر يعني أولا يستدعي إفتاء لكن أنا فقط من حيث اللغة. اللغة نعم. اللغة أنا يعني أنا أذكر ثلاث كلمات. كلمتين في القرآن وكلمة في الحديث فقط. أما شرح الأحكام الشرعية لا. الأحكام الشرعية ليس من صميم عمل البرنامج كمان. نعم. الخمار خمرهن. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار هو غطاء الرأس. غطاء الرأس تحديدا. تحديدا في اللغة وعند العرب. وليس غطاء الجسم. لا الخمار غطاء الرأس. وليضربن بخمرهن على والجيب هو هذا فتحة الصدر. فتحة الصدر. لا ليس الجيب هذا. لا لا لا جديدة هذه. المعنى هذا. يعني تضع الخمار على رأسها وتداري صدرها. نعم. هذا هو الخمار. هذا الخمار. والجلباب هو ثوب واسع تغطي به المرأة ثيابها فوق الثياب. يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هو يسترها من فوق إلى أسفل فوق الثياب ماله. الآن مثل الجبة اللي عندنا أو شيء. أي خذ الجلابية. أي شيء. نعم. يسترها من فوق إلى أسفل فوق الثياب. فوق الجلباب تحته ثياب. نعم تحته ثياب. تحته ثياب فوق الجلباب يستر الثياب التي نعم تحته نعم. من فوق إلى أسفل يعني كل ثوب تلبس المرأة فوق ثيابها هو جلباب يغطيها من فوق إلى أسفل كما يفعل أهل الإمارات العباءة التي يلبسونها فوق الملابس أي سواء كانت في صورة عباءة أو أي صورة أخرى اسمها جلباب. جلباب هذا. وعندنا المرط المروط في الحديث يعني شققنا مروطهن فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس في الحديث يعني. فما عرفنا ما معنى الغلس الظلام الغلس إيه الظلام ظلمة الليل اسمها غلس نعم غلس يعني يشتمل يعني هو عبارة عن ثوب يشتملون به مثل الملحفة غير مخيط غير مرط ولا مرط لا مرط بكسر الميم كسر الميم مرط كسر الميم هذا كل ثوب غير مخيط يؤتزر به هذا يسميه مرط مرط فما يعرفنا من الغلس يمكن معنى ذلك لو لو لو كانت ضوء نهار كان يعرفنا هكذا اذا وجوههم تظهر الله يعني هكذا لان هو في في قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك إسكاله وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم ويحفظن فروجهم هو يعني رأي الجمهور الوجه يظهر والكفين يعني في الدلالة كما في رأي المفسرين والحديث إن المرأة إذا بلغت المرأة هل هو الحديث صحيح أو لا لا أعلم حقيقة لكن هو مفهوم هذا الشيء لأن يغضوا من أبصارهم لغويا لو انا هو انا قلت لك ليست مفتي لست مفتيا لا خل عن نقف عند معنى اللغه يعني يغض من ابصاره على ماذا يغض بصره على ماذا صحيح هو السؤال يعني لو كان يعني ليس هنالك شيء ظاهر فعن ماذا يغض بصره صح يعني اذا يغض بصره عما يظهر من الوجه والكفين يعني ذلك اسكالهم بعدين اذا هو لا يظهر شيء زين المرأة يغضن من أبصارهن لازم أيضا يكون مستر الرجل الأعلى يعني الله يغضن من أبصارهن أصلا وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن وهم ينظرن إلى الرجال إذا سهل لازم يكون الرجل أيضا مختمر أو ملابس حجاب حقيقة أنا لا أعلم إذا كان هنالك حديث صحيح في هذا الأمر الله. هو الذي يحل لكن أنا أتكلم من حيث اللغة يعني فقط وهو رأي الجمهور أيضا

من هكذا جرت. نعم. بعدين هو ذكر الفلك وذكر المطر بعده هكذا. نعم صحيح. الفلك سبيل النجاة والمطر قد يكون سبيل الهلاك والحياة وسبيل الهلاك في هذا وذاك. أمطرنا عليهم مطر مو هكذا يحصل. نعم. الملاحظ هنا أيوة. ماذا ذكر؟ ذكر الفضل والعقوبات. تبتغوا الفضل ولعلكم تشكرون فانتقمنا من الذين أجرموا. ذكر الكافرين والمؤمنين صح ما كذا سليم. ذكر الرياح والريح ولئن أرسلنا ريحنا الرياح والريح. نعم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا بعد يكفرون. الرياح تبشير والريح عقوبة. ذكر الاستبشار والإبلاس وإن كانوا من قبل أن يزعل المبلسين إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن يزعل المبلسين. نعم. ذكر الرحمة والانتقام. ليذيقكم من رحمته قال فانتقلنا من الذين أجرموا. جمع كل الأمور متقابلات متقابلات. وكان يأتي يأتي من النعمة فيذكرهم من النعمة فيذكرهم كما شعلنا الآن قل أذكر يذكر لشيء ثم أذكر هذا الأمر انتبه له أليس هذا قد أحسن فعل كذا كذا ثم يذكر له أمر آخر ثم أذكر هذا إضافة إلى ذاك. الله هذا يحصل عندنا صح موجود تذكر بأمر ثم قل أليس هذا من نعمه عليك أنت يا رجل صح ثم يذكر له أمر طيب اترك هذا وهذا أمر آخر ثم يذكر بنعمة أخرى ثم يقول أليس هذا من يحق لك أن تكفر به أو كذا أو هذا يحصل يعني يذكر نعمة ثم يحذره يذكر نعمة ثم يحذره ويخاف هذا هو جريان يعني مساق هذه الآيات ثم ذكر المتقابلات الفضل والعقوبة الكافرين والمؤمنين الرياح والريح الاستبشار والإبلاس الفضل والانتقام نعم. في سياق واحد. نعم. فالعنكبوت يقول ربنا فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به وبالآية ومن هؤلاء من يؤمن به يؤمنون جمع ومن هؤلاء من يؤمن به مفرد الذين جمع يقول يؤمن به فالذين آتيناهم الكتاب جمع لمفرد هذا جمع الذين جمع يقول يؤمن لا يؤمنون خلاص يؤمنون لا يمكن طيب ومن هؤلاء من من جمع ولا ليس بالضرورة من المفرد والمثنى والجمع فمن يعمل من الصالحات الكثير ممكن وهو الأصل أصلا في من إذا ذكرت أن يبدأ أن يبدأ بدلالة لفظها ثم ينصرف إلى المعنى الأكثر في كلام العرب بدلالة لفظها مفرد مفرد مذكر مفرد مذكر هذه دلالة اللفظ نعم مفرد مذكر ثم يصرف إلى إلى المعنى الذي يحدده السياق الذي يحدده السياق ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم وما هم جمع جمع من يقول من يقول مفرد خلاص هو يبدأ بالمفرد عجيب ومن إيه طبعا ومن الناس جمع من الناس الناس جمع من يقول من هنا طالما أفرد الفعل فصرفها إلى دلالتها المفردة باللفظ لفظة لفظة نعم يقول وما هم بمؤمنين جمع جمع هذا ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا سقطوا صح سقطوا يبدأ بالهذا يا نساء النبي من يأتي من كل من يأتي جمع مفرد يعني مفرد مذكر مذكر ما هو أقول النساء كمان أيضا دكتور فهذه مشكلة أخرى يعني يقول يا نساء النبي من يأتي من تأتي من أقول سكاني من يبدأ بلفظها من يعني تحت من الإفراد والمثنى والجمع ومن يقنط من كن وهكذا شو من تقنط أنا مؤنث من وما أيوة من وما نعم طبعا كن للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث كل لا سليم كله نعم إذا يعني أكثر الكلام عند العرب إذا بدأوا بمن، حتى لو كان جمعا، حتى لو كان مؤنثا، ما كان يبدأون بلفظها إذا هي لها لفظ ولها معنى. اللفظ هو المفرد المذكر ومعناها يختلف، مثنى أو جمع يختلف مذكر ومؤنث. صح. يبدأ بالمفرد المذكر اللفظ ثم يوضح المعنى فيما بعد. ومن الناس من يقول، من يقول مفرد مذكر. صح. وما هم بمؤمنين. جمع مذكر. ومنهم من يقول إذن لي ألا في الفتنة سقطوا. جمع أيضا مفرد وجمع. من يأتي من كنا بفاحشة، من يقنص من كنا وتعمل صالحا. قائد أكثر كلام. وجرنا لهذا يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن. هذا هو الأصل. بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، اللمسة البيانية قوله لردك إلى معاد، ولماذا معاد وليست ميعاد؟ المعاد غير الميعاد. المعاد وبلد الرجل من العود، البلد معاد اسم مكانه طبعا، معاد بلد الرجل معاد، يعني يذهب ويسافر ثم يعود. في العامية معذرة معادنا ساعة كذا، لكن دي عاد مثل يعني إذا ما قلت معادنا نقصد المكان الذي نتواعد فيه. لا. وليس الموعد الزمن. المعاد احنا عندنا فرق بين المعاد والميعاد. طيب. المعاد من عادة والميعاد من وعدة. ميعاد من وعدة. طبعا افعال ميعاد وعد. صار ميوعاد. ميوعاد صار. تحرك حرف العلة والصبع وياه. لا بس حرف العلة سكن قبل كسر نقلب حسب القاعدة. طيب. ميوعاد سكن حرف العلة. قبل كسر نقلب يا. نعم. إذن الواو بالذات مو حرف العلة، الواو يعني الواو ساكنة قبل كسرة. المعاد من عادة من العود. اسم مكان. العود المعاد هو البلد، بلد الإنسان هو معاده، البلد اللي يعيش به اللي ساكن به. طيب. لماذا؟ لأن مهما تصرف ذهب يعود إليه، فهو معاده. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى مكة، هذه بالهجرة طبعا ستعود مرة ثانية، نزلت بجحفة هذه يعني، فيعني إذا بشارة إنه سيعود إذا كان الرسول يعني محزون وهم من خروجه، فأنا أحبها. نعم. مكة إنك أحب البلاد إليه. فالمعاد هو من العود، من عاد يعود. طيب والميعاد؟ من وعد، ميعاد بيناتنا موعد، الميعاد هو الموعد، الموعد بالزمن يعني زمن، موعد بيناتنا نضرب موعد سيكون. نعم. يوم كذا يوم كذا يوم كذا يعني هذا الموعد ميعاد، لا يخلف الميعاد عن لا يخلف الموعد، لا يصلح لا يخلف المعاد، ليس بيده معنى يخلف المكان يعني. إذن فرق بين المعاد وانتظر إن موعدهم الصبح، موعد هذا موعد ميعاد من وعد ميعاد. ميعاد وعد الله لا يخلف الله الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده. أحسنت بارك الله فيك. نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. موعدنا ميعادنا الحلقة القادمة وليس معادنا، يعني معادنا في معادنا يجوز هذا يعني هذا معادنا. وقسم قال المعاد هو الحشر والجنة باعتبار الناس يعودون كلها من العود. قسم قال المعاد هو الحشر المحشر يعني المعاد. قسم قال نعم نعم يعني أو الجنة، لأنه يعودون تعود إليهم حياتهم. يعني خذ مثلا سنعود إلى المعاد في الميعاد يصير. نعم. يصير نعم. ونحن نلقاكم في الميعاد القادم في نفس الميعاد إن شاء الله. يصير. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء دكتور فاضل، بارك الله فيك.